الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا القراءة صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، وهذا اخر باب في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. حديث الباب: وحدثنا ابو سعيد الاشج وابو كريب محمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا وكيع حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستجر من بوله. قال فدعا بعتيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. حدثني احمد بن يوسف المزدي حدثنا معلم بن اسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان نعرف بهذا الاسناد، غير انه قال وكان الاخر لا يستنزه عن البول او من البول. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث حديث ابن عباس بقوله باب الدليل على نجاسة البول ووجوب التطهر منه، وكتب حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم أتى النبي بعسيب وشقه باثنتين، عسيب رطب، وضع على كل قبر شق من هذا العسيب وقال لعله أن يخفف عنهما من عذابهما ما لم تيبس. أولا، الحديث فيه دليل على يعني أن الله تبارك وتعالى يطلع نبيه على بعض الغيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيب، يعني ما يكون في القبر غيب، عذاب القبر أمر لا يعني يحسه يعني الإنس والجن، كما في الحديث أنه صاحب المعذب في القبر يصرخ صرخة يسمعها كل من يعني بإزائه إلى الإنس والجن. فالنبي رأى صلى الله عليه وسلم هنا يعني حال صاحب القبرين وأخبر أنهما يعذبان وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه، ثم أخبر بأنهما لا يعذبان في كبير يعني كبير من الذنب، وفي رواية قال بلى إنه كبير، يعني أنه من بالنسبة لغيره من الذنوب هو من الذنوب الصغار، كبائر الذنوب كقتل النفس و الزنا والسرقة كبائر الذنوب، ولكن هذه العمل اللي هو عدم الاستتار أو الاستنزاه من البول وسعي النميمة وهو نقل الحديث بين الناس بخفض الإفساد، والنميمة من الصدق وليست من الكذب، يعني هو يقول صدق، ولكن من شأن هذا الحديث إذا نقل إذا نقله من أحد إلى آخر فإنه يوجد الشحناء والبغضاء بين الناس. فالنبي قال أما إنهما لا يعذبان في كبير، يعني في كبير من الإثم بالنسبة إلى الآثام الأخرى. فدل أولا دل ثانيا على أن عذاب القبر حق وأنه يطال صغار الذنوب، يعني من يفعل بعض صغار الذنوب فإن عذاب القبر يطال، وبالخصوص هنا هذين الأمرين، عدم الاستثار من البول. فأما عدم الاستثار من البول هذا معناه الإثم الذي فيه أن تنكشف عورته، يعني فيراه مثلا المارة والناس إذا كان لا يستثر من بوله ويكون في مكان بحيث يراه الناس، فيكون هنا الكشف العورة. وأما إذا كان عدم الاستنزاه، الاستنزاه النزاهة اللي هو البعد عن يعني عن العيب والإثم، فعدم الاستنزاه من البول يعني يبقى التخلص منه تخلصا كاملا، فقد يبقى بعض البول يصيب بدنه أو يصيب ثوبه ولا يتتبعه ويغسله أو يجففه. هذا الذي لا يستلزم بوله يكون الإثم هنا في أنه يعني أصابته النجاسة، نجاسة البول، ولم يتطهر منها. تمام. كذلك استفاد من الحديث يعني تخفيف العذاب عن بعض المؤمنين شفاعة النبي صلوات الله عليه وسلم، لأن النبي أراد أن يشفع فيهما لأن يخفف عنهم العذاب، فأتى بهذا الأمر اللي هو العسيب، والعسيب اللي هو طرف العذق. العذق الذي تتذلل منه الشماريخ التي يكون فيها الرطب والتمر، هذا هو العسيب الجزء الأملس هذا، واخذ رطب وشقه باثنتين ووضع على كل يعني قبر جزء، وقال لعله ان يخفف عنهما من العذاب ما لم تيبسه، يعني مدة بقاء العسيب اخضر، قد يكون هذا في يومين او ثلاثة ظل اخضر، ثم بعد ذلك يعني يجفف الشمس والحرارة، فكان هذه الفترة فقط يعني التي يخفف عنه العذاب هي فترة بقاء الغصن توسط أخضر، وليس لعلاقة هناك بين يعني وضع عسيب أو جريدة خضراء أو غيرها من النبات أخضر على القبر وبين تخفيف العذاب، لا علاقة بين هذا، وإنما هذا كمثل التوقيت، يعني مثل وقت، يعني كأن الله تبارك وتعالى شفع النبي في إعطائه وقت يعني يخفف العذاب، قبل شفاعته في وقت انه في يوم او يومين فاخذ هذه المدة، فيكون صنع العسيب بمثابة كأنها ساعة رملية او ساعة، يعني طالما هذا الوقت طالما العسيب اخطر فيخفف الله تبارك وتعالى من العذاب. هذا ايضا قبول شفاعة النبي وقبولها في هذا الامر، دل هذا على أن عذاب القبر حق وأنه يطال صغار الذنوب وأنه شديد شدة عذاب القبر، وأن يعني العذاب عذاب الآخرة عذاب شديد، وكان إذا كان يعذب على صغار الذنوب وفي القبر بهذا فما يعني هو الحال في من يرتكب كبائر الذنوب، فيكون من يرتكب كبار الذنوب يكون عذابه أشد وأشد عياذا بالله. على كل حال الحديث هنا يعني في هذا الباب دليل على حرمة عدم الاستتار ووجود الاستتار عند البول بواحد، وكذلك وجوب التنزه منه، وكذلك حرمة النميمة، وأنها من موجبات عذاب القبر عياذا بالله. والنميمة هو نقل الحديث بين اثنين، واحد اسمه حديث شخص يتكلم عن غيره مثلا ثم يذهب إلى هذا الرجل ويقول له إن فلان مثلا يقول عنك كذا وكذا، فينشأ من هذا النفرة والبغضاء، فينفذ الحديث لا بسبب إصلاح ولكن بسبب أن تحصل نفرة وفرقة بين يعني المتحابين أو المتصالحين فيحصل نفرة ويحصل بغضاء، فهذا مفسد، فهذا يعذب أو يعذب، أن هذا ذنب للإفساد، لأن النمام مفسد. وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة نمام. يا ذنب الله. نعم. فيه حديث ابن عباس قال مر النبي رحمه الله الشرع، فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من موت. قال فدعا بحسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييأسا. وفي الرواية الأخرى كان لا يستنزه عن البول أو من البول. أما العفيف فبفتح العين وكسر السين المهملتين وهو الجميل والغصن من النخل ويقال له العفقان أو العفقان. إيه ما يسمى الجريد؟ الجريدة غير الجريدة التي فيها السعر. أما العفيف هو العصا الطويلة الملساء التي تحمل العلق، تحمل الشماريخ وتحمل الثم. نعم. وقبله الافكار. الافكار. نعم. وقوله باثنين هذه الباء زائده للتوكيد. واثنين يعني شقه اثنين. فقوله باثنين للتاكيد. نعم. واثنين منصوب على الحال وزياده الباء في الحال صحيحه معروفه. نعم. ويلبس مفتوح الباء الموحده قبل السين ويجوز كسرها لغتها. وأما النميمة فحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وقد تقدم في باب غرر تحريم النميمة بكتاب الإيمان بيانها واضحا مستقصا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفر من بول فروي ثلاث روايات يستفر بتاءين مثنتين ويستنزف بالزاي والهاء ويستدرك بالباء الموحدة والخمسة. نعم. فيستبرئ ويستنزه بمعنى واحد، البراءة والاستنزاه. براءة هو يعني أن يكون بعيدا كل البعد عن أثر البول، هذا بغسله أو بتنقيته. نعم. وهذه الثالثة في البخاري وكلهما صحيحة. نعم. ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه. نعم. الله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير فقد جاء في رواية البخاري وما يعذبان في كبير وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من بول. ما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعني لا يعذبان في كبير بالنسبة إلى يعني الذنوب الأخرى الكبار. ثم قال وإنه لكبير، يعني هذا وإن كان ذنبا يعني أصغر من غيره إلا أنه في ذاته كبير كذلك. نعم. الحديث ذكره في كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر. نعم. وفي كتاب الوضوء من البخاري أيضا. وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. فثبت في هاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير. فيجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. وقد ذكر العلماء فيه تأويلين، أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما. هذا معنى. نعم. ليس بكبير في ظن الناس. وما يعذبان في كبير مما يظن الناس ان هذا ليس بكبير، هذا احد التاويل. نعم. والثاني انه ليس بكبير تركه عليهما او تركه عليهما. المقصود ليس بكبير الصحيح ليس بكبير بالنسبه الى غيره من الذنوب الاخرى كقتل، كقتل النفس امر عظيم. فهذا على مثل من البول يعني يعني الذنب فيه صغير بالنسبة إلى كبائر الذنوب وعظائمها، لكنه في ذاته هذا نفس الأمر وإن كان يعني صغيرا بالنسبة إلى غيره لأنه في نفسه كبير، ولذلك أعذب عليه. نعم. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا أي ليس بالأكبر الكبائر. نعم. قلت فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير بغيرهما، أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات، إنه يكون في غيرها. الله أعلم. وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منهم بطلان الصلاة. يلزم منهم بطلان الصلاة. يعني هذا من آثار، هذا من آثار ذنب عدم الاستنزاه من البول، إنه خلاص يعني قد تبطل صلاته، لأن من بطل وضوءه ومن تعلقت به النجاسة فإنه تبطل صلاته. الصلاة صحتها من شروط صحتها طهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب والطهارة بالوضوء، طهارة الوجه. يلزم منه بطلان الصلاة فتكون كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبا. الله أعلم. هي يعني كان تدل على الاستمرار، فقول الذي كان يمشي بالنميمة يعني هذا صنيعه، يعني أنه لم يفعل هذا مثلا مرة في عمره وعذب على ذلك، ولكن كان هذا دابه، يعني كان هذا داب هذا الشخص المعذب أنه يعني يستمر في هذا الفعل، كان يمشي ويمشي، كذلك الفعل المضارع، وكان في حجة استمرار. نعم. وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القط وبعض العلماء وضعهما وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القط فقال العلماء محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة الأمعاء. نعم. فأجيب شفاعته صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما إلى أن يلبسها. نعم. محمول على أنه سأل الله يعني بالشفاعة لهما، فأجابه الله في أن يخفف يعني عنهم العذاب في هذه الفترة، فترة بقاء الغصن، بقاء هذا العسيب رفض. نعم. وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبين القبرين فأجيبت شفاعته أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة. يعني ان في هذه المده الرسول يدعو لهم يعني فتره ضاع، لكن هذا بعيد. نعم. وقيل لكونهما يسبحان ما دام رطبين. هذا كذلك بعيد. انهما يسبحان ما دام رطبين، اولا ما في دليل على ان يعني ال يعني ال النبات طالما هو رطب يسبح وإذا يبس لا يسبح، فإن التسبيح من الرطب واليابس، التسبيح لله تبارك وتعالى من شيء لا يسبح بحمده، تنزيه الله من شيء رطبا ويابس، فليس هو لأن لاجل تسبيح يعني هذا النبات خفف الله العذاب، لما خفف الله العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الغصن الرطب. النبي أخبر ليش؟ قال ما لم تيبس، مش طالما هما يعني هذا يسبح، هذا بعد ذلك أن يزرع على القبر مثلا شجرة تظل خضراء فيظل خفف عنه العذاب. نعم، ليس لهذا، ليس هذا السبب، يعني بقاء الغصن رطب لأنه يسبح فيخفف العذاب عنه. نعم. لكونهما يسبحان ما دام على طبين وليس لليابس تسبيح. وهذا لليابس تسبيح ما في دليل على هذا. نعم. وهذا مذهب كثيرين او الاكثرين من المفسرين في قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده. قالوا معناه وان من شيء حي. ما دليل وان من شيء حي الا يسبح بحمده، هذا التقييد مو صحيح. حتى كان يسبح في يعني في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع جذع نخلة يابس جاف موضوع في المسجد، حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي والتزمه، هذا دليل هذا، بل الأشياء رطبها ويابسها يسبح لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قالوا حياة كل شيء بحسب، فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع عن طاقة. الحجر حي طالما لم يقطع يقطع. كل هذا ما قالوا أي دليل ولا أدبار. بل الصفا والفجر يعني بالنسبة للديات ليس فيها الحياة المعروفة، ولكنها سبح بحمد الله تبارك وتعالى. قال على الجبل هذا جبل يحبنا وحب، هذا جبل يحبنا ونحبه له إكرار وإحسان. والطعام كان يسبح في ذي النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون والنبي يقطع الطعام، يسمعون تسبيح الطعام في ذي النبي، يسمعون تسبيح الحصى في ذي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عموم، ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حادثة أم فيه دلالة على الصالح ويكون مسبحا منزها بصورة حاله. لا هذا ليس صحيح، بل يسبح تسبيح حقيقي يعني بلسان مقاله الذي يعلمه الله تبارك وتعالى. الله يقول لك لا تفقهون تسبيحا. أما التسبيح بدلالة الحال، نعم كل شيء يسبح كذلك بدلالة الحال، لأنه قيام كل مخلوق دليل على قدرة الخالق وخلقه. فوجود المخلوق، المخلوق بوجوده هو يسبح الله تبارك وتعالى. تسبيح بالحال، يعني التسبيح إما بالحال وإما بالمقال. فكل هذه ما في الوجود شاهد على يعني تنزيه الرب أنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو. ما له، ما هناك غير الله تبارك وتعالى خالق وأقام شيئا من هذه المخلوقات، فهي مسبحة لله تبارك وتعالى بحاله ثم بمقاله. ومقالها الله تبارك وتعالى قال خير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني قد علم الله كيف يصلي وكيف يصلي. نعم. والمحققون على انه يسبح حقيقه. هاي صحيح. نعم. وقد اخبر الله تعالى وان منها لما يهبط من خشيه الله. منها من الاحجار يعني. نعم. والذي يتحرك من الخشيه من الخوف هي دليل الادراك والوعي وهو حجر. نعم. واذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز بها وجاء النص به وجب المصير اليه. نعم. واستحب العلماء قراءه القران عند القبر في هذا الحديث. هذا ليس بمحبب، ولو كان هذا امرا يعني محببا لشرع، وكان ينفع الميت لشرع لنا، وكان فعله النبي وامر به صلى الله عليه وسلم. اما ان النبي لم يفعل ولم يفعله سلف الامه فيكون هذا من البدع، وهو من البدع المنكره التي ادت الى منكرات كثيرة. أولا انكرات القرآن في هذا المكان، وفي شيء من إهانة القرآن، ثم الطلب عنده، ثم الظن بأن الميت يسمعه، ثم بعد ذلك ما ترتب عليه من دعاء الأموات ونحو ذلك، ثم التجمع عند القبور لهذا الأمر وحضور النساء والكبار والصغار، يعني فأتى منه مفاسد عظيمة، يعني بدعة منكرة وأتت منها مفاسد عظيمة ووصلت بعض الناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. لهذا الحديث لأنه إذا كان يوجد تخفيف بتسبيح جديد كتلاوة القرآن أو لا. الله أعلم. اتهام بالرسول. هذا اتهام، إذا قيل هذا الكلام فهذا اتهام بالرسول أنه فعل خلاف الأول. يعني كان الأولى أن يجلس النبي ويقرأ عليه القرآن بدلا من، إذا قلنا قراءة القرآن أولى من وضع الجريد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف الأولى، فحط الجريد وترك. ما هو الأولى بذلك؟ يقول لك كان الأولى أن يقرأ القرآن. كلام خطير، هذا كلام عظيم. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصين الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على كل حال صح يعني عن بريدة ويكون اجتهاد الصحابي بنفسه، وأن الجليد لا أثر له في تخفيف ال يعني وضع الجليد أخضر مع الميت لا دخل له في تخفيف العذاب عنه، ولو كان هذا مثل هذا مشروعا لا يعني أمرنا به، ولكن هذا ليس مشروعا. تكون يعني لو فرض أن صحابيا فعل هذا فيكون هذا اجتهاد منه وليس دليل على المشروعية، أن مثل هذا لو كان مشروعا شرع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أنكر الخطاب ما يفعله الناس عن القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث، وقال لا أصل له ولا وجه له، والله أعلم. هذا صحيح. طبعا هو فتح الباب لهؤلاء الأخواص اللي هو الخوص اللي هو الذي يكون على الجريد، فيعني ينسجوه ونحو هذا ويضعوه على القبور من باب أن هذا هو له أثر في يعني لو كان صاحب القبر يعذب فيخفف العذاب عنه، كله من البدع المنكرة لا دخل له فيها، لا دخل لي ولا علاقة بين وجود شيء أخضر على القبر وبين تخفيف العذاب عنه. نعم. وأما حكم الباب ففيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. نعم، هذا أول شيء. يعني مما يستفاد من الحديث هذا أن عذاب القبر حق. نفاه المعتزلة بناء على قواعدهم الفاسدة في أن يرجع كل شيء إلى العقول، عقولهم هم مع ترك النصوص، وهذا نص واضح. نعم. وفيه نجاسة الأبوان للرواية الثانية لا يستنزه من الموت. نعم. وفيه غلظ تحريم النميمة. غلظ تحريمها يعني أنها ذنب غليظ يعذب صاحبه عليه هذه الحال. نعم. وغير ذلك مما تقدم. نعم. والله أعلم. نعم. الحمد لله. طيب نقف إن شاء الله. الدواب تسمع عذاب القبر، إذا كان في القبر في عذاب فإنها تسمع ولذلك تفزع. بعض الدواب إذا جاء بها في إلى المقابر خاصة في وقت الليل ما تمشي، بعضها إذا كانت يعني حامل تضع حملها، لذلك كانوا أحيانا إذا تعثرت يعني بعض البقر أو غيره في الولادة يأخذوها للقوة تلد على طول، أي تلد من الروح لما يصيبها من الرعب. في عذاب القبر حق والبهائم تسمع، ما قال النبي يصرخ صرخة إذا ضرب في قبره المعذب آدم بالله يسمعه كل من حوله إلا الإنس والجن، بس الإنس والجن الذين حول المقبرة هم الذين يسمعونه، وأما ما سوى ذلك من الدواب ومن غيرها تسمع. قسم بالله رب العالمين.